وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فهذفته بحصات ففقعت عينه لم يكن عليك جناه. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. حرمة البيوت والحفاظ على العورات، والبيوت حجب لأهلها وستر لمن فيها، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى الدخول لأي بيت إلا بعد أن تستأذنوا وتستأنسوا وتسلموا، لا يأتي غائر داخل، لا. وذكر العلماء في آداب الاستئذان تطرق الباب طرقا خفيفا ليس مزعجا. وبعض الناس أظن تسمعون الموضة الآن تربية الأظافر وإطالتها، تشوفوها عند الحريم ولا لا؟ أصل هذا كان في الجواري والخدم في فرنسا، بدل ما يجي وبلكمة يده وطق على الباب يزعج اللي في الداخل، لا، بالضفر لينبه بلطف. ثم انتقلت من الجواري إلى الحرائر، وانتقلت من أداة خدمة إلى زينة. بل كان بعض العجب، كل العجب أن تجد بعض الشباب يطيل، هذا سلاح حيخرمش به حيدافع به عن نفسه. الضفر إذا طال لا يصلح لأنه ينتني، لأنه غضغوفي، فإذا كان قصيرا كان قويا، أما إذا طال مو زي مخلب الطير، لا، مخلب الطير إذا طال كان قويا وكان سلاحا فعلا. فهنا حفظ المال عن النظر، على البيوت عن النظر، ومحارم البيوت. آداب الاستئذان واحترام حرمة البيت احترام لصاحبها. ولذا نجد القرآن الكريم في أوائل سورة الحجرات ينبه على أن النبي صلوات الله وسلامه عليه له حرمة في بيته. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ليش من وراء الحجرات؟ تعال من الباب، اطرق الباب، أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. لأن أكثرهم لا يعقلون، ناس والله غفور رحيم لمن لا يعقل. فقالوا في الاستئذان أن تطرق الباب برفق لا تزعج من بالداخل. قد يكون هناك الآلات الحديثة هذه، الجرس أو موسيقى أو كذا أو كذا، يجب أن يكون هذا في صوت منخفض، لا يأتي صوت مرتفع مفاجئ مزعج. هناك النايم، هناك المريض، هناك الطفل، هناك هناك إلى آخر. فإذا جئت لتستأذن لا تقف قبالة فتحة الباب، وإن كان الباب مفتوحا لا تقف أمامه لترى من داخل البيت، قف في جانب. كما جاء الأثر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فإذا كان الباب صادف أنه مفتوح أو متوارب النصيفة وجئت على الفتحة وسلطت النظر إلى الداخل، وش الفائدة في الاستئذان إذن؟ كشفت داخل البيت بدون حق وبدون علم صاحبه. فلو أن إنسانا اطلع عليك، جاءت النصوص مصرحة من خصاص الباب. الأبواب في السابق